توجه الخطاب إلى المكلف، ومن جهة فعل العبد الواقع، هذا اللي يحصل فيه اللوم والتقصير أو التثريب أو نحو ذلك. فمن جهة أمر توجه الخطاب إلى المكلفين، لم يتوجه الخطاب مثلا إلى المرأة في الجهاد، فالرجل أكمل منها، ومن ثم فهي غير أيضا غير مؤاخذة، ولا يد لها في هذا، ولا يتوجه إليها الخطاب بالصلاة إذا كانت في حال الحيض، ولا الصيام، غير مؤاخذة، والرجل أكمل الذي يصلي ويصوم. وقل مثل ذلك، نعم، في القسم، ولا يقال مثل ذلك في القسم الآخر، إن التفاضل بفعل العبد نفسه، فهذا الذي يحصل فيه العيب والمدح وما إلى ذلك، فهذا يقوم الليل ويصوم النهار وذاك مقصر، فيحصل التفاضل بما يحصل من العبد من المبادرة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتفاضل أيضا الناس بذلك. قال رحمه الله: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره، فمن قول الله وقول رسوله يتعلم به وبه يتكلم، وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع بخلاف ذلك، وكل من خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فإنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ظاهرا أو باطنا، فلا يناقضه إلا الباطل والضلال. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا كله من كتاب الفرقان بين الحق والباطل، وهذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، أن يكون كلام المسلم دائرا مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه المعول وهو المحكم، هذا أصل الهدى. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فمن التقدم بين يدي الله ورسوله أن يقول الإنسان قولا يعول به على غير ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعول على الرأي، يعول على الذوق، يعول على الهوى، يعول على آراء الرجال وما إلى ذلك، هذا كله من التقدم بين يديه، وهذا هو طريق الضلالة، فإنه ما ضل من ضل إلا بمخالفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أن الناس تأدبوا بهذا والتزموا هذا الأصل لأراحوا واستراحوا، ولانتفى عنهم كثير من الشر الواقع اليوم. وهؤلاء الذين يخالفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عندهم علم ولا هدى فيما خالفوا فيه، ولذلك فإن من قصور النظر وضعف العقل وقلة العلم أن يظن ظان أنه بحاجة إلى أن ينظر فيما عند أهل الضلالة عل عندهم شيء من الحق والصواب فيقتبسه منهم، وهذا يقوله بعض الناس اليوم، وتروج له ثقافة لربما يتلقفها بعضهم بطريق دورات أو غير ذلك، فيقال: انظر ما عند الآخرين وقارن بما عندك وتعرف على عقائد الناس وعلى أفكارهم وأنت على ثقة بنفسك. وهذا الإنسان يريد أن يسبح في لجة البحر وهو لا يحسن السباحة، كما أنه يريد أن يدخل في غمرة الهوى ومقالات الكفر والضلال وهو لا يعرف مبادئ العلم. فللأسف هذا يقال للناس اليوم، وبعضهم قد يفتخر بأن في مكتبته تفسير ابن كثير وصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب أئمة الضلال من الملاحدة وأئمة الزندقة في مشارق الأرض ومغاربها، يفتخر بهذا وأنه على ثقة من نفسه، فهذه الثقة تريده المهالك، فهذا كالذي يلج المعركة وليس معه سلاح، ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التحول، كل يوم على مذهب ودين. فالمقصود أن هؤلاء ما عندهم خير ولا حق إلا فيما وافقوا به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. إذا ما الحاجة إلى النظر في كتبهم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، لما نظر عمر رضي الله عنه في صحيفة من التوراة وهي في أصلها منزلة، لكن وقع ما وقع فيها من التحريف، فكيف بكتب الملاحدة وكتب أئمة الضلالة؟ وللأسف إذا نظرت إلى كثير من هؤلاء في المعارض الدولية تجد الدور التي تبيع هذه الآفات والضلالات تزدحم، وأكثر لربما الرواد من النساء، مما يذكر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أتباع الدجال من النساء. فهي بزعمها أنها صدقت الكلام الذي قيل وتريد أن تكون مثقفة وأن تتعرف على ما عند الآخر والأطياف الأخرى، ليست زندقة وضلالة وكفر، إنما أطياف وهم الآخر، فتريد تعرف ما عند الآخر، ربما يكون عندهم حق فتأخذ به، لأن الحق بزعمهم ليس محصورا بما تلقفته وأخذته، فقد يكون حقا وقد لا يكون حقا. مثل هؤلاء لا يكون عندهم يقين وإيمان صحيح ثابت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عندهم شك وريب وتهوك. ولذلك بعض هؤلاء، بعضهم، وبعضهم لا يسأل، لكن بعضهم يشتكي من شكوك، يشتكي من تردد، يشتكي من شبهات، وهذا أسمعه كثيرا حينما أتحدث في هذه القضايا، أتحدث عن أشياء واقعة أسمعها، ولا حاجة أن أذكر صيغ الأسئلة لأن ذلك لربما يدل على صاحبه أو لا يرضاه، لكن كل ذلك واقع، كل ذلك واقع، ولا يكاد يمر أسبوع على قلة لربما ما يرد الإنسان على الاتصالات إلا وأقل ما يواجه لربما يصل إلى سؤالين أو ثلاثة من هذا القبيل: شك، ريب، كيف يتصرف، أريد أن أعرف ما عند الآخرين، يقرأ للرافضة، يقرأ للنصارى، يقرأ للملاحدة، يقرأ لكل صاحب ضلالة، لعل عندهم حق. صلى الله العافية. أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية، وأمر باتباع ما أوحي إليه والإعراض عن الضلال، وأن لا يطيع الكافرين والمنافقين، وأن يستمسك بالوحي الذي نزله الله إليه. ثم يأتي من يقول: نحن بحاجة أن ننظر إلى ما عند هؤلاء من ضلالات، فهذا يخشى على صاحبه. فكل ما عندهم من حق فهو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بسنا بحاجة إليهم ولا إلى ضلالهم، إنما ينظر الإنسان في المعين الذي لا ينضب، وعلى قدر ما يكون عند الإنسان من التفقه فيه والغوص في بحره فإنه يجد ما يجد من الدر والجواهر من المعاني والحكم والهدايات ما لا يقادر قدره. لكن الكثير لا يعرفون هذه الحقيقة فيقمشون هنا وهناك، علهم يجدون شيئا أو عبارة، قال سارتر، قال فلان، قال، ثم يكتبها في حسابه في تويتر ويظن أنه قد لمس الثريا حينما قرأ هذا الكتاب الخائب. إن شاء الله العافية. نعم. قال رحمه الله: الوحي وحيان، وحي رحماني وهو إلهام الخير والواردات الموافقة للحق، ووحي شيطاني وهي الواردات والأذواق المنافية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بجميع أنواعه هذا لا إشكال فيه، واضح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والنصوص في هذا كثيرة، لكن الكلام فيما يرد على الناس من الواردات، فهذا ما حاله، ما حكمه؟ فالشيطان يلم بقلب العبد وكذلك الملك، فالذي يحصل من الملك هو الأمر بالخير والنهي عن الشر والحث على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يحصل من الملك بعكس ذلك، ولهذا قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. والمقصود بالشياطين شياطين الجن، يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس، ولهذا قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا الوحي الشيطاني، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فهذا كله من وحي الشيطان، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، المشهور عند المفسرين أنها نزلت في الذبيحة لما جادل بها المشركون، وذلك أنهم قالوا: ما ذبحتم بأيديكم تقولون حلال، وما ذبحه الله بيده بسكين من ذهب يعني الميتة تقولون حرام، إذن أنتم أحسن من الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم، لاحظ في قضية حل الميتة فقط، فكيف إذا أطاعهم بتبديل شرائع الإسلام وتنحيتها برمتها؟ فهذا الوحي من وحي الشيطان يلقونه على أوليائهم. ولذلك بعض الشبه التي يلقيها بعض الناس هي في الواقع من وحي الشيطان. بعض الإجابات وبعض الردود التي يقولها بعض الناس وهي من الباطل لا شك أنها من وحي الشيطان، فالشياطين يلقون على ألسنة أوليائهم هذه الضلالات والشبهات، نسأل الله العافية. وقد جاء آثار في هذا أيضا من أن الشياطين هؤلاء لربما يتلبسون بلبوس الإنس فيقوم ويتكلم ويحدث، فيراه الرجل ويقول، يسمعه الرجل ويقول: رأيت رجلا، نعم أعرف وجهه ولا أعرف اسمه، يحدث بكذا وكذا. وجاء في بعض الآثار أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد أوثق شياطين في البحر، وإنه يوشك أن تطلق، ثم بعد ذلك تحدث الناس. فهذا كله من وحي الشياطين. ولذلك فإن لما قال المختار الثقفي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من ثقيف مبير وهو الحجاج وكذاب وهو المختار، فالمختار كان قائدا لابن الزبير، كان من قواد ابن الزبير وعنده جيش كبير، ثم بعد ذلك قتل ابن الزبير وحصل ما حصل. الحاصل أن المختار هذا صار بعد ذلك يميل إلى الشيعة، وعرف أن هؤلاء ممن لا خلاق لهم ولا عقل ولا علم، فصار يدعي بعد ذلك أنه يوحى إليه، هذا في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، أنه يوحى إليه، ثم يقول سيحصل كذا وسيحصل كذا. فإذا ما حصل قال قبحه الله: بدا لله كذا وكذا، يعني كأن الله غير ما كان قد قدر. إذا لم يحصل قال بدا لله، هذا اللي يسمونه عقيدة البداء، البداء. فكان هذا الرجل يدعي أنه يوحى إليه، فلما بلغ ذلك ابن عباس وابن عمر، كان ابن عمر قد تزوج أخته، قال صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، قرأ الآية، فهذا وحي الشياطين. فالمقصود أن هذه الواردات، ولهذا كان بعض الزهاد من المتقدمين ممن يلزم السنة، من قد ينسب إلى شيء من التصوف، لربما يتراءى له على جدار المسجد: قد أسقطت عنك التكاليف. فكانت مواقفهم تجاه ذلك مسددة بأن الشارع لا يسقط عن أحد وهو في حياته التكاليف، وأن هذا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو ذاك يقول أنا ربك قد أسقطت عنك التكليف، فيعلم أن هذا من الباطل، لأنه إذا عرض هذه الواردات على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أنها من الباطل. بينما الآخر الذي ذكر شيخ الإسلام خبره وذكره الحافظ بن كثير رحمه الله في زمان التابعين الذي كان صاحب عبادة وما إلى ذلك، وذكرت خبره في بعض المناسبات، فكتب إلى أبيه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، خشي على نفسه لما كثرت عليه واردات الشيطان، فكتب له أبوه كما يقول ابن كثير بما أغراه بالضلالة نسأل الله العافية. فقال له أبوه قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم ولست كذلك، فخذ ما بما تؤمر به نسأل الله العافية. فصار الرجل يأتي بأمور ويكلم الناس سرا ويقول بأنه يوحى إليه، وعنده آيات وخوارق تدل على صدق ما جاء به. ما هذه الخوارق؟ هذه الخوارق يقول كان ينقر، يعني مثل الصفا ينقرها بأصبعه فيخرقها، وكان يريهم رجالا على خيل وثياب بيض وما إلى ذلك، ويقول هؤلاء رجال، هؤلاء الملائكة، يقول هؤلاء الملائكة، ويفعل أشياء من هذه الأمور الخارقة. فتكلم فيه بعض التابعين مثل مكحول وكلموا الخليفة الشام، فأرسل إليه، وكان قد تبعه أناس كثير، وكان إذا كلم رجلا يقول إن سمعت شيئا قبلته وإلا فكتم عني. فلما ظهر أمره وتحدث من تحدث فيه عند الخليفة أرسل إليه رجالا من الأتراك من الجنود يعني، وأمر نائبه أو عامله في ناحية من بلاد الشام التي كان فيها أن يأتي به. فذاك قال يعني أطلق يدي، يعني سأتصرف بتصرفات لا تحاسبني عليها، فقال لك ذلك. فخرج الرجل وجاءوا بهؤلاء من الجند الأتراك ودخلوا عليه، فدخل في سرداب واختفى فيه لما رآهم. فقال بعض أصحابه هيهات أن تدركوا أو أن تقتلوا أو نبي الله، فأخذ بعضهم بطرف ثوبه فقال أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فقال له بعض الجند من الأتراك هذا قراننا فاتي بقرانك، يعني لا تتكلم بقرآننا، هذا قراننا فاتي بقرانك. الشاهد أخرجوه، فلما وضع للقتل وأعطي الذي يريد أن يتولى قتله رمحا ليقتله، فضربه بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له الخليفة ويحك أسميت الله؟ قال لا نسيت. فقال بسم الله فأنفذه فيه فقتله. هؤلاء الشياطين تحميهم، انظر هذا الرجل الآن، فهذا من وحي الشياطين، كان يقول يوحى إلي. ولا تستبعد أيضا في كل وقت أن يأتي من يقول مثل هذا الكلام بأنه يوحى إليه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ومن الناس من يكون عنده شيء من الخبل في عقله، ومنهم من يكون عنده المرض، عنده مرض، أو لربما معه قرين يفسد عليه عقيدته ودينه. ومن الناس من يقول لا يكاد يحصل أمر إلا وأعلمه قبل أن يحصل مما يقع لي، لا يعلم الغيب إلا الله، لكن بعض الأمور التي هي غيب النسب قد يلقي ذلك على لسانه القرين. يعني مثلا يقول الآن سيأتيك، سيطرق بابك، سيتصل عليك فلان، لأن الشياطين يتواصلون، فذاك قد أخذ الهاتف يريد يتصل عليه، أو قال أنا سأتصل الآن على فلان، فينقلها هذا الشيطان للقرين فيلقيها في قلبه، فيقول ما حصل شيء من هذا إلا وقد وقع لي قبل أن يحصل، فيقال هذا من عمل الشيطان فلا تلتفت إليه، فالشياطين تضللهم. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس طاعة كل منهم للآخر وخدمته فيما يحب، واستخدام الإنس للجن مثل استخدام الإنس للإنس، منهم من يستخدمهم في المباحات، ومنهم من يستعملهم في طاعة الله ورسوله، وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه وهم أفضل الخلق، فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله ورسوله، وينهونهم عما نهاهم الله ورسوله، إذ كان مبعوثا إلى الإنس والجن، وورثته يدعون إلى ما يدعو إليه. نعم، هنا استمتاع الإنس بالجن، قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فيدخل في هذا الاستمتاع استمتاع الجن أنه يوجه إليهم الدعوات وترفع إليهم الحاجات ويستعاذ بهم، فيقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فكما قال الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فيتعاظم الجن ويقولون ملكنا الإنس، ويكون ذلك من الاستمتاع. وكذلك أيضا من هذا الاستمتاع الذي يحصل هو ما يحصل لهم من القرابين والذبح وما إلى ذلك، وكما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنهم لربما فعلوا به الفاحشة، هذا الذي تركبه الشياطين صلى الله عليه وسلم، الذي يكون كاهنا أو يكون ساحرا أو مضللا من هالمضللين. نعم، واستمتاع الإنس بالجن لربما يسرقون له المتاع، يأتونه بالمال، يأتونه بشيء من الجوهر أو اللؤلؤ من البحر، يأتونه بالضالة يدلونه على مكانها، يحصل له أيضا منهم لربما أشياء يلبس بها على الناس، مثل هذا الذي يضرب بالسلاح ولا يضره باعتبار أن هؤلاء يحولون بينه وبين السلاح. وهكذا أيضا أنواع الاستمتاع، استمتاع الإنس من إخبارهم ببعض الأمور ونحو ذلك، ولا يعلم الغيب إلا الله، لكن في مسألة استراق السمع ومسائل تتعلق بالغيب النسبي الذي يكون من قبيل الإخبار عن موضع الضالة ونحو ذلك، كل هذا من أنواع الاستمتاع، لربما حملوه من مكان إلى آخر يطيرون به بالهواء، يحضرون له بعض الأشياء من طعام وغيره. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا بأن استخدام الإنس للجن أن ذلك يقع في الأمور المحرمة مثل السحر والسرقة وما إلى ذلك من المحرمات، وفي الأمور المباحة، الأمور المباحة مثل الغوص في البحر من أجل استخراج اللؤلؤ أو كنس الدار أو نحو ذلك. لكن هذا هل يطلب منهم، بمعنى أنه سليمان عليه الصلاة والسلام قال ربي هب لي ملكا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ ذلك الشيطان الذي هم أن يلقي بوجهه صلى الله عليه وسلم شهابا من نار، فحتى وجد خنقه حتى وجد برد لسانه على يده، فهم بربطه بسارية من سواري المسجد يطوف به صبيان المدينة، منعه من ذلك قال تذكرت دعوة أخي سليمان. إذن ليس لأحد على هؤلاء سلطان فيدعي أنه يصرفهم كيف شاء وأنهم يطيعونه، هذا جانب. ولو ادعوا الإسلام فهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم أهل جهل وظلم، بمعنى أن هذا هو الغالب فيهم، وكذب، فالكذب فيهم كثير، فإذا ادعوا أنهم من المسلمين هذا يحتاج إلى إثبات. ثم إن هؤلاء من المسلمين لربما يكون عندهم من الفجور والفسوق أعظم مما عند فجرة الإنس، فيتلاعبون به، وهم في الغالب لا يعطونه شيئا إلا بشيء، فلا يعرف حقا من باطل، يعني هذا الذي يتعامل معه هو يتعامل مع مجهول، فيعطيه أخبار لا يدري ما هي، يضلله، لربما يعطي بعض الأخبار الصحيحة لكن يضلله بكثير من الباطل، كما هو معروف في تعاملهم مع الكهان، يأتي بخبر صحيح ويزيد 100 كذبة. وكذلك أيضا هؤلاء يتلاعبون بهم من جهة أنهم لا يعطونهم شيئا إلا بشيء، فيدرجونهم حتى يصلون معهم إلى حال قد يقطعون عليه معه خط الرجعة، فلا بد أن يستجيب أو هددوه بالقتل، فيستجيب لهم من يستجيب، ثم بعد ذلك يتحول إلى عابد لهؤلاء الشياطين. وكانت البداية أنهم من الجن المسلمين، ولذلك تجد بعض من ابتلي بهذا لربما ترك الصلوات، وهؤلاء الذين يأتون إليه ويرقيهم لربما قد سمعت من بعضهم هذا، يجلسون عنده من بعد صلاة العصر إلى وقت متأخر بالليل ولم يروه يقوم يصلي المغرب ولا العشاء، نعم، ولربما جاءوا إليه من الضحى وما رأوه يصلي لا الظهر ولا العصر وهو يظهر أنه يرقيهم بالقرآن. فإذا تمكن منهم واستوثق جاءهم بأشياء أخرى وطالبهم بطلبات، وهذا موجود ولعل الجميع يعرف نماذج من هذا. فعلى كل حال هذا من المزالق، لكن إذا جاءوا هم بأمور من المباحات من غير طلب فهذا لا إشكال فيه، كأن يأتي إلى داره فيجد أن الدار قد كنست وأن الملابس قد غسلت، فهم قد يكونون من العمار في هذه الدار مثلا، يجد طعامه قد هيئ، يجد البيت قد يعني نظف أو نحو ذلك، فهذا إن حصل من غير طلب فلا إشكال فيه، لكن ينبغي الحذر. وهكذا كانوا يأتون أحيانا لأولى ربما جاءوه بشيء من أخبار الجيوش والمعارك التي تقع أو نحو هذا مما يحتاج إليه. لكن على كل حال يقول ومنهم من يستعملهم في طاعة الله ورسوله، المقصود بذلك هو دعوتهم إلى الله، هذا المراد، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، دعوتهم إلى الله، وما عدا ذلك فإنه لا يشتغل به. يعني مثلا يقول أنا أريد أن أستعمل هؤلاء الجن في الجهاد في سبيل الله، هو لم يسلط عليهم أصلا، لكن لو فعلوا من عندي أنفسهم فجاءوا بأخبار العدو أو نحو ذلك فهذا يكون مع الحذر، لأنهم قد يضللونه فلا يثق بخبرهم. يعني نحن خبر المجهول لا يقبل وأنت تراه أمامك، فكيف بخبر هذا الذي لا يعرف ما هو؟ نعم، فهو مجهول عين ومجهول حال، وهو على باب خطر، هو على باب خطر، وهذا مزلق ينبغي أن لا يلج الإنسان هذا الباب، فإذا ولج فقد عرض نفسه لأمور لا قبل له بها. وللأسف كثير من الرقاة هذه حالهم، منهم من يذكر هذا ومنهم من لا يذكر، كثير منهم يتعاملون مع الشياطين، يتعاملون مع الجن، يقولون من الجن المسلمين، ما الذي يثبت؟ وما الذي سلطك عليهم؟ وما رأيت أحدا قط على كثرة من رأيت تعامل معهم فأفلح، رأيت من ذهبوا إلى كل مكان في الدنيا من البلاد القريبة المجاورة والبعيدة وما زادوهم إلا رهقا، فهو يتنقل من تعاسه إلى تعاسه ولم يحصل بغيته إطلاقا، كل الذين رأيت ودخلوا في متاهات، لولا أني أعرف الرجل منذ صغره منذ طفولته ونعومة أظفاره إلى أن جاوز 40، نعم، وأثق به ثقة تامة لقلت إنه يحدث عن خرافات في الأمور التي تحصل له، دخول في معارك وأمور هائلة لا توصف، ولو ذكرت للناس لكذبوها غاية التكذيب، لكنه دخل في متاهات ولا يعلم حقا من باطل بدعوى أن معه جن من المسلمين يحرسونه من الجن الكفار. والله يصلح الحال، صلى الله العافية، صلى الله العافية، التوكل على الله والثقة به، الاعتصام بحبله هو الطريق. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الخير والشر درجات، فيقتنع بالخير اليسير إذا لم يحصل ما هو أكثر منه، ويدفع الشر الكبير بالشر اليسير. وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الخلق بغاية الإمكان ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان، ولكل درجات مما عملوا، وقد بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد أو تقليلها. هذا أصل مهم في السياسة الشرعية وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هو في غاية الأهمية. وكثير من اللغط الذي نسمعه هذه الأيام وفي الواقع للجهل بهذا الأصل، وهذا الأصل هو الذي دلت عليه النصوص. الخير والشر درجات، فيقتنع بالخير اليسير إذا لم يحصل ما هو أكثر منه، ويدفع الشر الكبير بالشر اليسير. إذا لم نستطع أن نحقق الهدى الكامل، فإنه ينقل الناس من شر إلى خير فيه نقص. وإن لم نستطع، يعني المراتب هكذا في التغيير، الناس يقولون التغيير ونريد التغيير، التغيير أنواع، تغيير من خير عظيم إلى خير دونه هذا لا يشرع، وهو من الإفساد، أن يتراجع الناس من خير كثير إلى خير دونه، أن يتراجع الناس من الخير إلى الشر هذا أسوأ من الذي قبله، أن يرجع الناس من شر إلى خير، أن يرجع الناس من خير إلى خير أعظم فهذا مطلوب، أن يرجع الناس من شر إلى خير هذا مطلوب، إن لم يمكن فينقل الناس من شر إلى شر دونه، إلى شر دونه، لكن لا ننقلهم من شر إلى شر هو أعظم منه. هذا ما يتصل بالتغيير. وكثير من الناس يطلق التغيير ويتكلم عن التغيير ويطالب بالتغيير وما إلى ذلك، ولربما ينقلهم من شر إلى ما هو أشر، أو من خير إلى دونه، أو من خير إلى شر، واضح؟ ولهذا تجد النصوص التي جاءت بالصبر مثلا على ظلم الأمراء الذين لهم ولاية شرعية، لماذا؟ لأن ذلك يورث شرا أعظم، وإن كان قصد ذلك أن ينقلهم من خير إلى خير أكثر، أو من شر إلى خير أو نحو هذا. وكذلك أيضا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان لا يمكن نقله من الشر العظيم الذي هو فيه إلى السنة المحضة، وأن يشتغل بالعلم والعمل ما يمكن، إما لأنه لا يتأتى من يحمله على ذلك ويعلمه السنة أو نحو هذا، أو لأنه لا يطيق، لا يطيق، إما لضعف قدراته العقلية، يعني ضعف الإمكان العقلي كما يقول شيخ الإسلام، أو لضعف الإمكان العملي ما يطيق. فهذا الإنسان يقول: إما أن أصاحب هؤلاء الذين عندهم خير وفيهم دين وفيهم بعض المخالفات، ولكني لا أطيق أن أنتقل إلى أولئك الذين يشتغلون بالعلم والعمل، لا أطيق، والبديل المخدرات. فهؤلاء نقلوا من المخدرات إلى أن يكون من رواد المساجد، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، يدعوه، ترك الأشرار وصحبة الأشرار. لكن هؤلاء عندهم خير وشر، عندهم سنة وبدعة، فماذا يفعل بهذا؟ ينغمس بالرذيلة ولا يعرف الله ولا يصلي أبدا ولا يدخل المساجد، ويكون مع شياطين الإنس والجن يتلاعبون به؟ نقول: كن مع هؤلاء، لأنه لا يمكن نقله إلى، وقل مثل ذلك هذا مفتون بالمعازف والأغاني ولا يمكن نقله إلى سماع القرآن والاشتغال بالذكر والاهتمامات الجادة وما إلى ذلك، لكن ممكن ينقل من هذه المعازف والشر إلى أنه يشتغل بسماع الأناشيد التي دون ذلك مثلا، مثل هذا ينقل من شر إلى ما دونه، نعم، إذا لم يمكن نقله إلى الحق. وقل مثل هذا الآن في الخلافات الدائرة في بلاد الله الواسعة، هذا الخلاف الذي يشتت ويفرق كل هذا، أناس يريدون أن يحملوا الناس على السنة المحضة في كل شيء في أيام بقرار واحد، هذا ما يمكن. هؤلاء اللي تربوا على الشر عقودا متطاولة لا يمكن. عمر بن عبد العزيز ما استطاع، وكان يقول إني يعني أواجه أمرا أو بصدد أمر لا يعين عليه إلا الله، ومات رحمه الله ما حقق كل ما يريد من العدل. فلا بد من التدرج في نقل الناس شيئا فشيئا من الشر إلى الخير، فإذا أمكن نقلهم إلى الخير مطلقا فهذا هو المطلوب، لكن إذا ما أمكن فإنه لا بد من التدرج معهم، فلا يكون ذلك من ترك ما أمر الله به، ولا يكون ذلك من إقرار المنكر والمعصية. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ملخص ما ذكره متفرقا في كتبه، ولهذا تجد شيخ الإسلام يتكلم عمن يلي ولايات قد يمر على يده شيء من الظلم، لكنه يدفع ظلما كثيرا وشرا كثيرا ويقر أشياء من الحق، يقول يجب عليه أن يتولى هذه الولاية وإن جرى على يده بعض الظلم والمخالفات، فإن ما يدفع من الشر ويقر من الحق أعظم، والشريعة جاءت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد. فهنا شيخ الإسلام يتكلم عن هؤلاء اللي أسلموا على يد هؤلاء المبتدعة، وأنهم انتقلوا من كفر إلى بدعة، وأن ذلك يختلف بحسب الإمكان في المجتمعات وفي الأشخاص، في المجتمعات وفي الأشخاص. شيخ الإسلام يرى أن التدرج الذي حصل في الشريعة شيئا فشيئا أن ذلك يكون أيضا مع المهتدين الجدد، المسلم الجديد والتائب الجديد، أنه لا يخاطب بكل شيء دفعة واحدة فإنه لا يطيق ذلك، وإنما يخاطب حدث الناس بقدر عقولهم، نعم. فكثير من الحق لا تطيقه، لا تفهمه، لا تفقهه، لا تحتمله عقول كثير من هؤلاء الذين تربوا على ثقافة أخرى. ويقول من المسائل ما جوابه السكوت، ليس باللازم في مقابلات وإحراجات أن يجيب الإنسان عن كل شيء ثم بعد ذلك يفاجأ بردود أفعال عنيفة ثم ينشر ذلك المقطع ويكون سبة على ألسن هؤلاء السفهاء. من المسائل ما جوابه السكوت، ما كل ما يعلم يقال، ولا يتكلم بالباطل في الوقت نفسه، لا يتكلم بالباطل، نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وعلى المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين، وحينئذ فما عمل إلا بالعلم. وجمهور مسائل الفقه التي يحتاج الناس إليها ويفتون بها ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن أو النزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس. نعم، هنا الكلام في سياق بيان أن الفقه ليس من باب الظنون كما يقوله بعضهم، يعني هؤلاء الذين يقولون أن الفقه من باب الظنون وهم من المتكلمين، لأنهم يوهنون النصوص من الناحيتين، من الناحية ناحية النقل والإسناد، فإنهم يقولون أكثر ذلك من قبيل أخبار الآحاد، وهي عندهم بإطلاق هكذا لا تفيد إلا الظن، وهذا غير صحيح. ثم أيضا من جهة الدلالة فيقولون يرد عليها الاحتمالات العشرة التي ذكرها الرازي، ومن ثم فهذا من باب الظنون، وهذا الكلام غير صحيح بهذا الإطلاق. نعم، فشيخ الإسلام يقول على المجتهد أن يعلم بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين، وحينئذ فما عمل إلا بالعلم. هذا في المسائل الاجتهادية. في المسائل الفقهية كثير منها جاء في نصوص الكتاب والسنة، جمهور مسائل الفقه الذي لم يأتي ب الذي لم يأتي به الذي لم يأتي دليل بخصوصه، فمثل هذا يجتهد فيه العالم ويقيس النظير على النظير. وكذلك أيضا هذه الأدلة قد تتعارض، لأن المسائل الاجتهادية هي ما تقابل فيه الأدلة أو خفي مأخذه أو لم يرد فيه دليل أصلا. الأنواع الثلاثة هذه تسمى مسائل اجتهادية. فإذا هذا الذي وقع فيه ما ذكر، يعني هو مسائل الاجتهاد، فهذا العالم حينما يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، يعني علم عمل بأرجح الدليلين المتقابلين مثلا في مسائل الاجتهاد، هذا عمل بعلم فهو مأمور بهذا، فعلمه هذا عمله هذا بأرجح الدليلين عمل بعلم وليس من قبيل اتباع الظن الذي ذمه الله تبارك وتعالى: إن يتبعون إلا الظن، فذاك بالتخرص واتباع الأهواء، أما هذا فليس كذلك. واضح؟ يعني أن العالم حينما يتكلم يتكلم بعلم. تقول لماذا رجحت هذا القول؟ قال بناء على القاعدة الفلانية، بناء على أن هذا الدليل عام لم يرد فيه ما يخصصه فهو أقوى، بينما ذاك العام الآخر ورد عليه واردات تخصصه، وما لم ينخرم بالتخصيص أقوى ممن ورد مما ورد عليه التخصيص مثلا، فهذا عمل بالعلم. يقول هذا قول وهذا فعل في الأدلة المتقابلة مثلا، فنقدم القول على الفعل فيكون من قبيل العمل بإيش؟ بالعلم، وهكذا. اتضح؟ طيب. قال رحمه الله: جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة، وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم، وكل مجتهد لا يأثم عند عامة الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم، والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يعتمد عليه. نعم، يعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع ليس له أصل، قد يتسمح في هذا إذا كان للتعليم، ويقال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن بشرط ألا يترتب عليه حكم. لا مشاحة في الاصطلاح بشرط ألا يبنى عليه حكم، هذا شرط الاصطلاح. الاصطلاحات قد يتوسع العلماء في إطلاقها، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد يعبر في بعض المواضع في كلمة الأصول والفروع، لكن عند التنظير هنا يقال لا يقسم الدين إلى أصول وفروع. وفي مقام أيضا رد الأحكام المرتبة على هذا التقسيم يقال لهم في المقدمة الأولى في الرد بأن هذا التقسيم أصلا باطل. واضح؟ يعني حينما يرتبون عليه أحكاما فنقول هذا اصطلاح حادث، والاصطلاح الحادث لا يصح أن يرتب عليه حكم، فنقول مثلا ما هو الحكم اللي رتبوا عليه؟ قالوا إن المخالف في الأصول مثلا يأثم أو لا يعذر أو يكفر، يقصدون العقائد، والمخالف في الفروع يعذر. نقول من أين لكم هذا؟ هذا التقسيم لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فهو تقسيم محدث لا يمكن أن يبنى عليه حكم فيقال يأثم في هذا ولا يأثم في هذا. منين لكم؟ النصوص دلت على أن كل من اجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واستفرغ وسعه في طلب الحق فأخطأه فهو معذور، سواء كان ذلك في المسائل العلمية أو المسائل العملية، لا فرق. واضح؟ هو معذور، استفرغ وسعه، أصاب الحق أو أخطأه فهو معذور. نحن نتكلم عن من يعتقد عقيدة، يعني يعتقد عقيدة الإسلام، يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أخطأ في مسألة أصولية أو فروعية كما يقسمون، بذل وسعه، اتقى الله ما استطاع، هذا غاية ما توصل إليه، هل يقال يأثم هذا؟ متجرد من الهوى، هذا لا يأثم. ولا فرق بين الأصول والفروع. نعم. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون. تقسيم الدين إلى أصول وفروع هنا نقول مرفوض، حيث رتبت عليه هذه الأحكام. ولو جئنا نناقش هذا التقسيم، ما مبناه؟ يعني ما هي الأصول وما هي الفروع؟ ماذا سيقولون؟ يقول ما دل عليه مثلا دليل قطعي فهو من الأصول، وما دل عليه دليل ظني فهو من الفروع. يقال لهم هذا لا ينضبط، فقد يكون عندك دليل قطعي وعند الآخر دليل ظني، خاصة هؤلاء من أهل الكلام أصلا، لقلة بصرهم بالنصوص وقلة معرفتهم بالسنة وطرق ثبوتها، كثير من النصوص يظنونها ظنية، ثم هم أصلا يقدحون في المتون فيما ثبت بدليل قطعي كالقرآن والأحاديث المتواترة، يقولون هي ظنية من جهة الدلالة. طيب إذا ما الذي بقي؟ ماذا أبقيتم حينما نناقشهم؟ نقول ماذا بقي؟ واضح؟ بعضهم يقول مسائل الاعتقاد ومسائل العملية، العقيدة والشريعة. يقال لهم حتى مسائل الشريعة يجب أن يعتقد ثبوتها، وأن الله أمر بها وشرعها وما إلى ذلك، فهي لا تنفك عن اعتقاد، ولا يوجد حد فاصل يفصل بين هذا وهذا. وبعضهم يقول المسائل العلمية والمسائل العملية. الآن الصلاة من المسائل العملية، والخلاف هل يرى الله عز وجل، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج أو ما رآه، هل يترتب عليها شيء؟ هذه لا يترتب عليها شيء. هل هي مثل مسألة الصلاة وجوب الصلاة وأن من تركها أيضا فقد كفر؟ ليست مثلها، والصلاة من المسائل العملية، فكيف يرتب هذه الأحكام ويقال إن المخالف في المسائل الأصولية، أصول الدين يعني مو أصول الفقه، غير معذور، والمخالف في المسائل الفروعية معذور؟ ما يمكن، هذا التقسيم لا يقوم على أصل صحيح. فعند المناقشة، عندما يرتب عليه أحكام، ممكن يرد ويناقش بهذه الطريقة، لكن حينما يكون المقام مقام آخر فيعبر ويقال مثلا أن المسائل، دراسة مسائل الفروع، عندنا درس في مسائل الفروع، نريد تعليم مسائل الفروع بطريقة تطبيقية مثلا أو كذا، لا إشكال في هذا، نريد أن نقسم العلم إلى أصول وفروع مثلا من باب التعليم والتسهيل والتقريب، لا أن يرتب عليه أحكام، فهذا لا إشكال فيه، لكن التقسيم غير دقيق، غير دقيق. نعم تفضل. قال رحمه الله: والسلف لم يذموا جنس الكلام، فإن كل آدمي يتكلم، ولا ذم الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله، والاستدلال بما بينه الله ورسوله، بل ولا ذم كلاما هو حق، بل ذم الكلام الباطل وهو المخالف للكتاب والسنة، وهو المخالف للعقل أيضا وهو الباطل. نعم، وهذا سبق الكلام عليه كثيرا، وحينما يقال أن السلف نهوا عن الكلام وذموه وعابوه، لا يقصدون الكلام الذي هو كلام الناس، ولا يقصدون أي كلام، وإنما يقصدون هذا الكلام الباطل الذي يجترئ أصحابه على معارضة نصوص الوحي بآرائهم، فما ينقدح في آرائهم فإنهم يبادرون بالمعارضة به لنصوص الكتاب والسنة. كذلك أيضا جعلوا هذه المقاييس العقلية التي يعرضون عليها النصوص، فصارت النصوص تحاكم، أو عفوا صارت النصوص تحاكم إلى هذه المقاييس العقلية. نعم، فما قبلته عقولهم بهذه المعايير قبلوه، وما لا تقبله فإنهم يردونه ويجعلون النقل تابع للعقل. فهذا الكلام هو الكلام المذموم الذي حصل به هذا الخوض الباطل، نعم، وترتب عليه هذا الافتراق الكبير والاختلاف والتفرق الذي نهى عنه الكتاب والسنة. هذا هو مقصودهم حينما يقولون ذم الكلام. وأبو ذر الهروي له كتاب جيد اسمه ذم الكلام، فيه آثار ونصوص كثيرة جدا، مطبوع ومتداول، ذم الكلام. والسيوطي أيضا له كتاب في ذم الكلام، يقصد علم الكلام. نعم، قال رحمه الله: الطرق الباطلة توصل إلى الجهل والضلال لمن اعتقد صحتها، وإلى الحيرة والشك لمن تبين له تناقضها من حذاق أهلها، وإلى اليقين لمن عرف الحق وسلكه بالطرق الصحيحة، فإنه بمعرفته الباطل يزداد بصيرة بالحق وبضدها تتبين الأشياء. نعم، يعني الطرق الباطلة مثل هذه المسالك الكلامية والقواعد الفاسدة والأصول المنحرفة التي قعدها وأصلها أولئك من المنحرفين الذين لم يعرفوا حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاروا يحكمون ذلك في النصوص. فمثل هذه الأشياء من اعتقد صحتها ضل بها ولا بد، سيعرض النصوص عليها ثم بعد ذلك سيقع في التأويل أو التعطيل، مثلا إذا كان ذلك في نصوص الصفات، هذا لون. وقل مثل ذلك في سائر الأبواب عنده أصول منحرفة، يعني مثلا هذا الإنسان الذي يقول بأن الإلهام حجة، إلهام الأولياء يقصد، يسمونه إلهام الأولياء، فهذا أصل باطل، فإذا اعتقد صحته فسيأتي بالخرافات والضلالات وما الله به عليم من هذا الباب. ولهذا يذكرون أحيانا في كتب أصول الفقه في أنواع الأدلة الفاسدة، لما يذكرون الأدلة الصحيحة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يذكرون أدلة مختلف فيها مثل قول الصحابي والمصالح المرسلة وسد الذرائع وما أشبه ذلك، هم يذكرون الأدلة الباطلة كما قال في المراقي: وينبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهام الأولياء. هذا إلهام هؤلاء من هؤلاء الضلال، من هؤلاء من الخرافيين، يقول احنا عندنا الإلهام، أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، حدثني فلان قال أخبرنا فلان حدثنا فلان إلى آخره، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، إلهام مباشر، يعني لا يحتاجون إلى نصوص الكتاب والسنة، فهذا ضلال. الذي عنده أصل أصله مثل الرافضة في عصمة الأئمة، فهذه حينما ادعوا العصمة لهؤلاء أخذوا ذلك على أنه من كلام المعصوم، وأنه شرع بمنزلة الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلوا. فمن اعتقد صحته ضل حينما يضع أصلا أن كل ما خالف العقل، أي عقل خالف عقله هو من النصوص، فإنه يؤول أو يفوض، فهذا أصل باطل، فإذا اعتقد صحته بعد ذلك سيقع في أنواع من الضلالات. هذا الذي اعتقد صحتها، لكن الذي رأى تناقضها مثل حذاق، بعض حذاق المتكلمين اللي ذكرت لكم أخبارهم في مجالس سابقة، اللي يقول إني لا أضع الملحفة على وجهي وأقابل بين أقوال هؤلاء وهؤلاء وحجج هؤلاء وهؤلاء وأصابح الصبح ولم أخرج بطائل، واللي يبكي عند الموت ويقول والله ما أدري ما أعتقد، والكلام الآخر الذي ينقل عن الرازي والواقع أنه لقائل قبله، اللي يقول نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، إلى آخر ما ذكر. هذه حيرة، هذا لمن عرف تناقض هذه نسأل الله العافية الأصول الباطلة، فأوقعه في الحيرة. لكنهم ما عرفوا الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هؤلاء الذين اشتغلوا بالعلوم الكلامية جعلهم على نحو 5 مراتب، وكلامه في غاية الأهمية. فبعض هؤلاء من الغلاة، من الذين عندهم تجهم وصلف في هذا، وهم أبعد الناس عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعرفون العلوم الكلامية فهم متخصصون في هذا موغلون فيه، فهؤلاء أكثر ضلالا. وطائفة ثانية تأتي بعدهم لهم معرفة بهذه العلوم الكلامية، ولكن لهم معرفة قليلة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ضلوا. وطائفة ثالثة لهم معرفة قليلة بالعلوم الكلامية، ولكنه له معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يتميز له ما فيها من الباطل تلك العلوم الكلامية، فوقع في شيء من المخالفات والبدع إلى آخر ما ذكر. يعني بعض العلماء السنة من المشتغلين بها والمشتغلين بالحديث، لما دخلوا بعض العلوم الكلامية ولم يكن لهم بصر بها وقعوا بشيء من المخالفة. ومثل على هذا بالبيهقي وبعض العلماء الذين كان لهم بصر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان لهم خبرة بهذه العلوم، فدخلوا فيها دخولا من غير إغال ولا حذق أيضا، فوقع لهم بقدر ذلك من الخلل. فالشاهد أن هؤلاء يحصل من أصحاب العلوم الكلامية يحصل لهم حيرة إذا كانوا يعرفون ما بها من الباطل بهذه الأصول. أما من عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف بطلان تلك الأصول، فهذا الذي يحصل له البصيرة بالحق، لأنه عرف الباطل وعرف الحق. لكن هذا يكون لمن؟ هذا يكون لقليل من الناس، بل لنادر. يعني من الذي يتبحر بالعلوم الكلامية ويعرفها ويعرف ما فيها من حق وباطل وصواب وخطأ ويكون متبحرا متمكنا من العلوم، علوم الوحي؟ هذا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن لو جاء من لا بصر له لا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالعلوم الكلامية وصار يقمش، فإن هذا لابد أن ينحرف. وهذا حال اليوم كثير ممن لربما يدعي الثقافة ويقول نريد أن ننظر ونريد نقرأ بالفلسفات الغربية المعاصرة وغير المعاصرة، هم يصلون إلى مستويات وراء ذلك. يعني بعض هؤلاء صاروا يقرؤون بالفلسفات القديمة، ولربما يفتخر الواحد إذا احتد في نقاش أو كذا قال إذا كنت تتكلم في الفلسفة فأنا عذيقها. نعم تفضل. قال رحمه الله: من ضيع الأصول حرم الوصول، والأصول اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هو هذا، لأنه لا يمكن الوصول إلى الحق وإلى المطلوب وإلى الصواب وإلى الهدى إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يوصل إليه بغير ذلك. حتى قال الشاطبي رحمه الله: فإن من وقع على الصواب من غير طريقه فإنه لا يكون محمودا بذلك. لماذا؟ لأنه وقع عليه من باب المصادفة، يعني كما يقال رمية من غير رامي. ولهذا عد العلماء رحمهم الله أن من تولى مثلا الحكم بين الناس القضاء أو نحو ذلك ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعرف الحكم الشرعي، ولكنه حكم بحكم يوافقه دون أن يشعر، يعني بجهل، لكنه صار مصادفة موافقا للحق من غير أن يأتيه من طريقه، فإنه يكون مذموما بهذا الفعل، لا يحمد على موافقته للصواب هذه. نعم. قال رحمه الله: والدليل يدل ويقوم على أن كلام الله صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات يقوم بذات الرب والله متصف به، وصفة فعل يتكلم بمشيئته وقدرته متى شاء وحيث شاء أزلا وأبدا. نعم، يعني نحن نعرف أن صفات الله عز وجل منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو فعلي، ومنها ما هو فعلي ذاتي أو ذاتي فعلي. هذا تقسيم مجمل على هذه الأنواع الثلاثة، وإلا فتقسيمات العلماء التي يذكرونها فيها ما هو أكثر تفصيلا، بعضهم يقسمها إلى سبعة أقسام، وبعضهم يقسمها إلى غير ذلك. فهذه إذا قلنا الصفات الذاتية مثل ماذا؟ الحياة. صفة فعلية محضة مثل الاستواء. صفة ذاتية فعلية مثل صفة الكلام. فالله لم ينفك عن هذه الصفة أزلا، هو منذ الأزل متصف بالكلام، كما أنه تبارك وتعالى كما أن كلامه يتعلق بإرادته ومشيئته، فهذا هذا يسمى صفة إيش؟ هذا يسمى فعل، يعني يتكلم متى شاء. واضح؟ فهناك كلام، يعني الآن لو جينا للإنسان، الكلام بالنسبة للإنسان صفة ذاتية فعلية ولا لا؟ فهو يقال عنه بأنه متكلم وإن كان صامتا الآن، يعني أنه ناطق، يعني أن من صفته أنه لديه القدرة على الكلام وإن كان صامتا الآن. واضح؟ وكلام بالفعل حينما يتكلم، مثلي أنا الآن أتكلم، هذا كلام بالفعل. وأنت حينما تكون صامتا كحالك الآن فهذا كلام بإيش؟ أنت متكلم بالقوة، يعني أن الكلام صفة لك وإن كنت صامتا الآن. لكن هل السارية هذه توصف بالكلام؟ قال متكلمة بالقوة، لا متكلمة لا بالقوة ولا بالفعل. واضح؟ فأنا الآن متكلم الآن بالفعل، وأنت يقال عنك متكلم بالقوة. واضح؟ فهذا معنى كون الصفة ذاتية وفعلية. فالله تبارك وتعالى موصوف بالكلام منذ الأزل، وهو يتكلم متى شاء كيف شاء. أهل الكلام من المتكلمين، المعتزلة لم يعقلوا كلاما يتصل بالمشيئة والإرادة بزعمهم أن ذلك يؤدي إلى القول بحلول الحوادث بذات الله عز وجل، فقالوا كلامه مخلوق، وفصلوا بين الصفات والذات. الأشاعرة مساكين دائما يتورطون ويتناقضون، فقالوا النصوص دلت على أن الله يتكلم، وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، والتوكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، تكليما مصدر، كلم الله موسى تكليما، ما يمكن أن يقال مجاز. قالوا إذن كلامه قديم لا يتعلق بإرادته ومشيئته ولا تعاقب فيه ولا انقضاء، وهو معنى واحد قائم في النفس، الأمر عين النهي، عين الخبر، عين الاستخبار. ورتبوا عليه في أصول الفقه مسألة هل الأمر هو عين النهي، هل إذا أمر بشيء فهو ناه عن ضده بناء على أصل كلامي عندهم في الاعتقاد. فعلى كل حال الله تبارك وتعالى متصف بالكلام منذ الأزل، يتكلم متى شاء كيف شاء كلاما يليق بجلاله وعظمته، هذا الذي دلت عليه النصوص. نعم. قال رحمه الله: والله تعالى أخبر أنه ينصر رسله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله سبحانه يجزي الإنسان من جنس عمله، فالجزاء من جنس العمل، فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه، وأرى عباده ذلك عيانا، وإذا ظهرت البدع التي تخالف الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل وانتصر لرسله. نعم. هنا يقول بأن الله يجزي الإنسان من جنس عمله، فالجزاء من جنس العمل، فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه، وأرى ذلك عباده ذلك عيانا، وإذا ظهرت البدع انتقم الله من خالف الرسول إلى آخره. هذا راجعوه في كلام جيد شيخ الإسلام في المجلد 13 صفحة 172، وكنت أنبه على هذا في مناسبات في قراءة هذا الكتاب وفي تفسير ابن كثير في درس الفجر، العقوبات التي عاقب الله بها. يعني انظر ماذا حصل لقوم لوط لما قلبوا الفطر، الفطرة صارت مقلوبة عندهم، وصاروا يأتون الفاحشة واستعاضوا عما أباح الله بما حرم، قلبوا فطرهم، ماذا فعل الله بهم؟ أفك ديارهم، يعني قلبها، والمؤتفكة أهوى. واضح؟ الأفك هو القلب، فعاقبهم بمثل ذلك. إبراهيم صلى الله عليه وسلم أرادوا به كيدا أن يجعلوه من الأسفلين إلى آخره، وقالوا ابنوا له بنيانا ألقوه في الجحيم، فقال الله عز وجل فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. قالوا ابنوا له بنيانا، واضح، من أجل أن يلقى في النار التي أضرموها، بنيان مرتفع، فجعلهم الله من الأسفلين. وقل مثل ذلك الذين أرجفوا بنبيهم فأخذتهم الرجفة، وهكذا. فهذه العقوبات، فالإنسان يجزى من جنس عمله، الجزاء من جنس العمل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن الذي يموت وهو مدمن لشرب الخمر لا يشرب من خمر الجنة. المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، ما حصل لهم المطلوب من التعالي والتعاظم والكبر والترفع، فعاقبهم الله بعكس ذلك. وقل مثل هذا في الغادر يجعل له لواء إلى آخره في المحشر، ويفتضح على رؤوس الأشهاد. هذا كثير في العقوبات. السارق تقطع يده لأن هذه اليد جنت على كسب كثيرين وصارت تهدد مكاسب الناس والعمل النزيه الحر الشريف، فكان حقها أن تقطع. بعض العلماء قالوا في الرجم، رجم الزاني المحصن، بعض العلماء قالوا هذا. على كل حال قالوا لأن اللذة في جميع البدن، فاستحق أن ما يقتل بالسيف وإنما يرجم جميع البدن، هكذا قال بعض أهل العلم بصرف النظر. لكن على كل حال من تأمل وجد أشياء في يعني ما حصل لأعداء الرسل والعقوبات التي تكون أيضا في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبب لخير الدنيا والآخرة، وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة. نعم، هذا أيضا يراجع فيه المجلد 13 صفحة 178. الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبب لخير الدنيا والآخرة، بعكس البدع والإلحاد والمخالفة. يعني الناس الذين يريدون الخير ويريدون الاقتصاد، الإنعاش الاقتصادي، ويريدون الاستقرار، ويريدون الطمأنينة في الأوطان، ويريدون الأمن الوارف والأرزاق الدارة، هؤلاء إنما يحصلون ذلك بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالناس مطالبون بأن يحكموا شرع الله وأن يعملوا بما أمرهم به وأن يجتنبوا ما نهاهم عنه، ويكون ذلك سببا لما قال الله: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن اليقين إذا ضعف والبصر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عدم أو تلاشى، فإن البصائر تعمى، ومن ثم فقد يتوهم بعض خفافيش البصائر أن العمل بما جاء به الرسول أو إلغاء الربا أو نحو ذلك أن هذه كارثة في الاقتصاد. وهم يرون الآن الاقتصاد العالمي يتدحرج، وقبل سنوات كنا نقول هذه الشركات الكبرى التي تملك التريليونات حينما تحالفت وجاءت العولمة الاقتصادية أن هؤلاء يريدون أن يبتلعوا اقتصاد الشعوب والأمم المستضعفة، فما ميزانيات تلك الدول أمام تلك الشركات الضخمة. ثم بعد ذلك بقدرة قادر يرينا الله عز وجل آياته، وإذا البنوك عندهم هناك تتهافت كتهافت ورق الشجر في فصل الخريف، وتلك الشركات الواحدة بعد الأخرى تعلن إفلاسها، حتى أعرق الشركات عندهم التي هي بالنسبة إليهم رمز للاقتصاد ولأمور أخرى، مثل جنرال موتور وبعض الشركات التي تدخل الرئيس الأمريكي بدعمها من أجل أن لا تسقط، وكادت أن تتهاوى. وهم الآن يحاولون إنعاش اقتصادهم، وهي أشبه بالإبر التي تعطى للبهيمة المريضة التي توشك على الهلاك فتنشط بعض الوقت، ثم بعد ذلك ترجع إلى الحقيقة المرة وتواجه التلف. ما سبب هذا؟ سبب هذا هو الربا، هو الإعراض عن الله، هو الكفر، نعم، هو الظلم الاجتماعي، كل هذه الأشياء. فالعمل بما جاء به الرسول، تطبيق شرع الله عز وجل، هو سبب الانتعاش الاقتصادي، إغداق الخيرات، سبب الاستقرار في الأوطان، سبب للأمن وتحقيق الأمن. وللأسف كثير من الأخيار ومن الدعاة ومن الصالحين اليوم لربما لا يستيقن هذه الحقيقة، ويظن أن تطبيق الشريعة أمر يستحيا من المطالبة به، فيطأطئ رأسه ويطالب بأمور أخرى مخالفة لها من الديمقراطية ونحو ذلك. وهذا نسأل الله العافية لا يكون من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل ذلك من حكم الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: التوحيد وتصديق الرسل جماع الإيمان، والشرك وتكذيب الرسل جماع الكفر. وهذا والتوحيد وتصديق الرسل جماع الإيمان، فذلك يرجع إليه، وما يحصل من العمل فإنه مبني على هذا، فإن لم يحصل هذا التصديق فإن العمل لا يوجد في الخارج، وإن وجد من غير تصديق بعض العمل فإنه لا ينفع، فلا بد من هذا التصديق. قال رحمه الله: فمن دفع النصوص التي يحتج بها غيره لم يؤمن بها، بل آمن بما يحتج هو به، صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. نعم، وهذا يقع كثيرا في طوائف الأمة، حال الاختلاف والتنازع، فإذا وجد التعصب بين طوائف الأمة سواء في المذاهب الفقهية أو المذاهب الفكرية، فهنا يتعصب هذا لما معه وهذا يتعصب لما معه، فهذا يورد أدلة وهذا يورد أدلة، فإن لم يوجد التجرد الكامل والإنصاف فإنه يدفع بعض ما جاء به مخالفه من الحق لأسباب، إما لشدة عداوته له فيدفع ما جاء به، أو لأنه لا يريد أن يقال إنه أخطأ، أو أن يكون الحق ظهر على يد هذا الذي يكرهه، كما يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في مسالك الهوى الخفية في النفس، فلا ينسب إليه هذا الفضل فيقال فلان هو الذي بصره، هو الذي أخبره، فيدفع ذلك. وأحيانا الكبر والإنسان فيه كبر وفيه ظلم، وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في أواخر كتابه الإحكام في أصول الفقه، ذكر أن أحد هؤلاء الشيوخ لما يعني قرأ آية فأخطأ فيها، فقالوا له وجهها كذا، قال لا، فجيء له بالمصحف فرآها فأبى فدخل الدار، وجاء بمصحفه يقول والحبر لم يجف، غيرها في المصحف من أجل أن لا يقال أخطأ، صلى الله عليه. فإذا كان الأمر يصل بمثل هذا إلى هذا الحد أنه يحرف المصحف من أجل أن لا يقال أخطأ، فكيف بدفع النصوص؟ ولعلي ذكرت لكم في بعض المناسبات، في بعض المناظرات التي حصلت في بعض البلاد بين رجل من أهل السنة ورجل آخر صاحب بدعة قبوري من عباد القبور، فذا هذا صاحب السنة جاء له بآية من كتاب الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، قال يا ابني هذه آية وهابية. آية وهابية، هو يوجد آية وهابية، لكن لأنه يسمع هؤلاء الذين يبغضهم يسمعهم يحتجون بمثل هذه الأدلة دائما على بطلان عبادة غير الله عز وجل، عبادة القبور، عبادة الموتى، فقال يا ابني هذه آية وهابية، هذه سمعتها من الشيخ الذي وقع له هذا، هو شيخ معروف، وقبل وسائل الاتصال هذه مواجهة، يعني هذه الواقعة صار لها أكثر من 40 سنة. آية وهابية، فهكذا الهوى يفعل بالإنسان، هكذا التعصب للباطل. ولذلك تجد أن بعض المتعصبة مثلا في بعض المذاهب كان يقول الإسلام في ضمن مذهبنا، ويقول قائلهم كل نص يخالف قول الإمام أو المذهب فهو منسوخ أو مؤول، يعني صار الأصل هو المذهب، فهذا مباشرة يرد هذه النصوص، صلى الله العافية، فتأتيه بالآيات، تأتيه بالأحاديث، ومع ذلك لا يستجيب، فهذا يدفع هذه النصوص. نعم. قال رحمه الله: وإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله نعم، وإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء، إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه، بل تقطعوا أمرهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا للأسف هو موضع الجرح الغائر الذي بين اليوم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في اختلافهم، وبين طوائف الأمة من أهل الجهاد أو الدعوة والأعمال الخيرية وما إلى ذلك. حينما يكون هذا من قبيل اختلاف التنوع عن هذا، أن هذا يقوم ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون زائدا على القدر الواجب العيني، فهؤلاء يقوم ببعض فروض الكفاية وهؤلاء يقوم ببعض فروض الكفاية، أو هذا يقوم ببعض المندوبات وهذا يقوم ببعض المندوبات، ويقر أن الباقي من الدين، ولكن يقول هذا الذي بإمكاني، هذا الذي يصلح لمثلي، هذا الذي أحسنه، هذا لا إشكال فيه وهو محمود، ولا يمكن للإنسان أن يحيط بجميع أبواب البر. لكن المشكلة أين تقع؟ تقع بالأخذ ببعض ما جاء به الرسول وترك ما عداه على سبيل التحزب، فتحصل النفرة والافتراق بين طوائف الأمة. فأنا أخذ الجهاد، الذي لا يشتغل بالجهاد أتهمه ونابذه أعاديه، لا أراه شيئا ولو كان يقوم بأعمال مثل الجبال في أبواب أخرى ما سددتها أنا، هذا ما يجوز. هذا الإنسان مهتم بجوانب العلم والتعليم، فهو الذي لا يراهم يشتغلون بالعلم أو ليس عندهم علم أو ليسوا من طلاب العلم لا يراهم شيئا ويحتقرهم ويحتقر أعمالهم، هذا لا يجوز. هذا مشتغل بالدعوة إلى الله، فالذي لا يشتغل معه في الدعوة ولا يهتم بهذا الجانب نحو ذلك لا يراه شيئا، ويرى أنه مضيع وأنه ليس على جادة. فتجد هؤلاء طائفة تشتغل وتتحزب لبعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء طائفة تتحزب لبعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء، وهذا كله من أعظم أسباب تفرق الأمة. هذا حق وهذا حق وهذا حق، والدين نأخذه بشموله، فيأخذ كل إنسان من أبواب الخير ما يصلح لمثله وما يطيق، نعم، في القدر الذي يجب الزائد على ما يجب على الأعيان، هذا هو اللائق. وباقي الأعمال يحبها ويحب أهلها ويسددهم ويدعو لهم ويشعر أنهم منه وأنه منهم، نعم. أما هذا التنابذ وهذا التناحر وهذا التفرق فسببه هذا، وذلك تارة يكون إما بالجهل يظن أن هذا هو الإسلام هذا هو الدين، وإما أن يكون ذلك بسبب الهوى والبغي، فيحصل بغي من هؤلاء على هؤلاء ومن هؤلاء على هؤلاء، والله المستعان، نعم. قال رحمه الله: ودين الأنبياء كلهم الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده، وذلك إنما يكون بطاعته فيما أمر به في ذلك الوقت، فطاعة كل نبي هي دين الإسلام إذ ذاك، وكل مبتدع خالف سنة الرسول لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا. نعم، دين الأنبياء كلهم الإسلام، نعم. أما اليهودية فهذا لا، فهذا شيء ابتدعوه، ولهذا قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وهكذا يقال: لم يكن موسى صلى الله عليه وسلم يهوديا، ولم يكن أحد من الأنبياء يهوديا، ولم يكن أحد من الأنبياء نصرانيا، فعيسى صلى الله عليه وسلم لم يكن نصرانيا، نعم، وإنما كانوا جميعا على الإسلام. ويعقوب الذي هو أبو الإسرائيليين ماذا قال لبنيه وهم الأسباط، نعم، الذين تفرعت منهم قبائل بني إسرائيل، نعم: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نعم، فهذه وصيته لهم، نعم. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام الذي جاء به الأنبياء جميعا، فلن يقبل منه، نعم. فذلك في زمانهم، في زمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو الدين الصحيح المقبول عند الله. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأديان إما منسوخ وإما محرف وإما دين مخترع من أصله، واضح؟ هي لا تخرج من هذه الثلاثة، فيبقى دين الإسلام هو الحق الذي لا يجوز لأحد أن يعتقد أو أن يدين الله أن يدين لله تبارك وتعالى بدين سواه، نعم. بطاعته فيما أمر به. طاعة كل نبي هي من دين الإسلام، وكل مبتدع خالف سنة الرسول لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا. كل مبتدع، هو الشيخ الإسلام يقول وهكذا كل مبتدع. نعم، يعني هو لما قال إن هؤلاء الذين بقوا على أديان هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين بقوا على بقية من دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول لا يتبعون إلا دينا منسوخا، يعني ما وجد من فعلا مما كان عليه أولئك الأنبياء، أو أشياء محرفة، يعني يا منسوخ يا محرف، هم يدورون بين الأمرين. ويقول وهكذا المبتدع، هذا المبتدع الذي يقيم على مخالفة، إما أن يكون يفعل شيئا قد نسخ، أو أنه يفعل شيئا محرفا نعم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من أصله. طيب يكفي هذا، الله أعلم. السلام عليكم.